الحمد لله الذي أنزل الشرائع وأمر بتعظيم الشعائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده تطيب الخواطر ومراعاة المشاعر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبشائر والنذائر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم ينجى المتقون من الأهوال والمخاطر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الإسلام دين عظيم فيه من العبادات أقومها، ومن المعاملات والأخلاق أحسنها، ومن الأخلاق التي شرعها الإسلام خلق جبر الخواطر ومراعاة المشاعر. وحقيقته أن تراعي مشاعر الآخرين في أقوالك وأفعالك. فمن الناس من يقول، وحيث يقول ولا يبالي أي أثر سيترك على الناس، ويفعل ما يفعل ولا يبالي أي أثر يترك على الناس. فجاء الإسلام بهذا الخلق الإسلامي العظيم والأدب الشرعي القويم. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الجبار، الجبار يجبر بكسر الباء، ويكسر الأكاسرة ويقصر الأقاصرة، وهو الذي يجبر بضم الباء، يجبر الكسير ويغني الفقير، وييسر على المعسر كل عسير. ولقد اتصف بهذا الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وهم صفوة البشرية، فبالأقوال النبوية والآيات القرآنية امتثلوا، وبالأعمال والأخلاق الإسلامية العظيمة اتصفوا، فكانوا ممتثلين لقول الله وقولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة وبشاشة الوجه صدقة، فكانت قلوبهم نقية مطهرة نظيفة مسددة. نعم، كانوا كأنهم في قلوبهم مثل ثيابهم بيضا، ولذلك ما أن يسمع الناس كلامهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يمكن أن تفعله في جبر الخواطر أن تنظر إلى المشاعر فتوليها الاهتمام. وكان صلى الله عليه وسلم من عظيم خلقه في هذا الباب أنه لا يواجه أهل الهفوات ولا أهل الزلات بزلاتهم، بل يواجههم بالستر والنصيحة من غير تشهير ولا تعيير. حتى كان يقول كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يجبر خواطر المذنبين وينصحهم بالتوبة لرب العالمين. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا، يقضي حوائج الناس ويتفقد أحوالهم، فيجبر نفوسا كسرت، ويطيب قلوبا فطرت، ويسلي في مآس وقعت، ويعزي في مصائب نزلت. ولو جئنا نستقصي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لطال بنا المقام. عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. أخرجه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، يرحم الفقير ويجبر الكسير. عن جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. إخوة الإسلام، مراعاة للخواطر من أن تكسر، وللمشاعر أن تجرح، فقد أمر الشارع بالإحسان إلى اليتيم والسائل بما لا يكسر قلوبهما ولا يجرح مشاعرهما، حتى قال رب العزة: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وكذا شرع الصدقة تعبدا لله، ثم دفعا لحاجة المسكين، وجبرا لقلوب المنكسرين، وشرع التعزية لتخفيف آلام المصابين، وجبرا للحزنى والمكلومين، وجبرا للحزنى والمكلومين. وكذا مشاركة الناس، في أفراحهم وأتراحهم، كل ذلك لتأليف القلوب وتطيب الخواطر. قال يوسف عليه السلام لإخوته وهو يجبر خاطرهم مع أنهم كانوا مذنبين لكنهم صاروا نادمين: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه أيها المؤمنون. إن من جميل ما يتصف به المسلم الموحد أن يكون جابرًا للخواطر، مراعياً للمشاعر، فيفرح مع أهل الفرح، ويظهر الحزن مع أهل الحزن، يحرص على سلامة القلوب وطهارتها، ويصطفي أجمل الأقوال، ويعنى بعبارتها. وقد نهى الشرع الحكيم عن سب الأموات مراعاة لمشاعر الأحياء. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وكان يراعي أحوال المصلين في الجماعة، إذا طرا طارئ لئلا يشوش عليهم ويشغل بالهم، حتى يجبر خاطر المرأة لولدها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أخرجه الشيخان. وجاء بمراعاة مشاعر الناس حتى الصغار منهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وليأخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر، أي طائر صغير يلعب به، فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قال: مات نوره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أخرجه الشيخان وأبو داود. وجاوز ذلك إلى اللطف بالحيوان فضلا عن بني الإنسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ترفرف بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. وراء قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أبو داود وصححه النووي. عباد الله، إن جبر خواطر الناس يترك أثرا عميقا في نفوس المجبورين، قد لا ينسونه ما دامت الدماء تجري في عروقهم، ولا يخفى ما في هذا من ترسيخ المحبة ودوام المودة وتأليف القلوب. وهكذا الكرام ممن أحسن إليهم لا ينسون من أسدى إليهم معروفا أو واساهم في بلية. فاجبروا كسر الفقير، فاجبروا كسر الفقير، واجبروا كسر المريض، واجبروا كسر المبتلين، فإن اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، وادعوا لبلدكم بالأمن والأمان، والتجئوا إلى الرحمن، فإنه جل في علاه إن شاء رفع البلاء وإن شاء دم ذلك، وهو أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ادفع هذا الوباء عن البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلنا برعايتك، وعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.